する。 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ Thank you. Thank you. الله يزيدك من دول. صلي عليك. يعني عم يصير ثاني. ونري فرعون وهامان وجنوده

صرفت عليك.